بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي القاعدة الرابعة التي ذكرها شيخ الإسلام في الخاتمة في الجامعة، وكانت القاعدة الثالثة تتعلق بمسألة الظاهر وهل هو مراد أو غير مراد، وما تقدم من التفصيل في ذلك. ثم ذكر القاعدة الرابعة وهي أيضا متعلقة بمسألة الظاهر، لكنها متعلقة بمسلك من مسالك المخالفين الذين اعتقدوا أن ظاهر النصوص هو التشبيه، ثم تقرر عندهم أنه لا بد أن يثبت ذلك الظاهر، وهذا مسلك المشبهة، أو أنه يعطل النص عن مراده إلى معنى آخر يظن أن الظاهر لم يدل عليه ولكن هو الذي تقتضيه الأصول، فهو مسلك المعطلة. قال: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها. دائما شيخ الإسلام له دقة في العبارات، ويقيد الكلام أن هذا الوهم يحصل لبعض الناس في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها، لأنهم يتفاوتون في ما يدعونه من التشبيه. مثل الأشاعرة لا يعتقدون أن إثبات الصفات السبع تدل على التشبيه، بينما الصفات الاختيارية يقولون تدل على التشبيه. فيتوهم بعض المخالفين في بعض الصفات أنها تدل على التشبيه، ومنهم من يدعي أن الصفات كلها تدل على التشبيه كالمعتزلة، أنها تماثل صفات المخلوقين، يعني يظن في صفات الله عز وجل والظاهر للنصوص أن صفات الله عز وجل تشابه أو تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. ثم يريد أن ينزه النفس وينفي ذلك الظاهر الذي ظن أنه هو ظاهر النص، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص لصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، وهذا المحذور متعلق بظنه في نفسه، وإن كان المسلك الذي سلكه سيأتي أنه هو التعقيد، كونه مثل ما فهمه من النصوص لصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، يعني ظن في نفسه أو قدر في نفسه أن النصوص تدل على التمثيل، فهو ممثل في نفسه وفي ظنه، ظن أن النصوص دالة على التمثيل. نعم. قال رحمه الله: الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. المحذور الثاني أنه لما توهم أن النص يدل على التمثيل وعلى التشبيه عطل النص، فهو عطل شبه في نفسه ثم عطل بفعله، فبقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. ولهذا ذكر العلماء أنه ما من معطل إلا وهو مشبه، أنه قبل أن يعطل شبه في نفسه، فما حمله على التعطيل إلا ما ظن من التشبيه، فأراد أن ينزه الله عز وجل عن التشبيه، وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامه ما هو التمثيل الباطل، هكذا ظن في النص وفي كلام الله عن نفسه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن ظاهره التشبيه، ثم عطل، قال قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. وهذا التعطيل الذي ذكره شيخ الإسلام هنا في حكاية مذهب هؤلاء يكون على مرتبتين: إذا اعتقد المشبه أن ما يثبت لله عز وجل هو كما يثبت للمخلوق، فهذا أثبت شيئا، أثبت صفة لكنها ناقصة، فيكون عطل الله عن كماله الذي يليق به، مثل الذي يعتقد أنه لا يثبت لله من العلم إلا ما يثبت للمخلوق، وما يثبت له من القدرة إلا ما يثبت للمخلوق، فهذا عطل الله عن كماله وعن جلاله. المسلك الثانية والمرتبة الثانية هو أن يظن أن النص يدل على التمثيل فيعطل النص بالكلية، فيعتقد أن هذه الصفة ليست حقيقية، ويقول بعضهم أن هذه الصفات حقيقية في حق المخلوق مجازية في حق الخالق، فيعطل الله بالكلية عن هذه الصفة، فيعتقد أنه لا يتصف بصفة قائمة بذاته، وإنما هذه صفات معاني مجازية تضاف إلى الله، مثل ما يضاف إليها الكلام، قال يضاف إليها الكلام لأنه هو الذي خلقه، كذلك تضاف إليها الصفات ويتأولونها بتأويلات بعيدة تخرج النصوص عن المقصود منها. نعم. قال رحمه الله: الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. نعم، أن الثالث أنه يتوصل إلى تعطيل الرب عن صفة الكمال اللائقة به، ويكون هذا من المتكلمين في الله عز وجل بغير علم، ونفى عن الله عز وجل ما يستحقه من صفات الكمال. قال رحمه الله: الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموت، أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. نعم، النوع الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات المواس، يعني الأشياء الميتة التي لا توصف بالحياة، والجمادات يعني كالأشياء غير المتحركة، أو صفات المعدومات، لأنه إذا نفى صفات الإثبات عن الله عز وجل يكون شبه الله عز وجل إما بصفات الأموات أو بصفات الجمادات أو بصفات المعدومات، بل قد يفضي به التعطيل إلى تشبيه الله بالممتنعات، فيكون قد ارتكب يعني جريمة عظيمة، وهي من جنس ما فر منه، فهو فر من التشبيه بالأحياء، وفر من التشبيه من تشبيه الله بالإنسان فشبهه بالجمال، وشبهه بالأموات، وشبهه بالمعدومات. قال: فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى، عطل الله عز وجل عن الصفات التي يستحقها الرب والتي أثبتها لنفسه، ومثله بالمنقوصات والمعدومات، يعني بالأشياء الناقصة، وما من مخلوق إلا وفيه نقص، فالله عز وجل هو المستحق للكمال. فإذا شبه الخالق بالمخلوق فهذا من تشبيه الله عز وجل بالناقص وهو المخلوق. والمعدومات وهي التي لم توجد، لم توجد معدومة، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات. يعني التعطيل هنا على نوعين: تعطيل للنص عن مدلوله، وتعطيل للرب عن أسمائه وصفاته. تعطيل للنص عن مدلوله وعن معناه، وتعطيل للرب عز وجل عن أسمائه وصفاته. قال وعطل النصوص، لأن التعطيل الأول تعطيل للرب عن صفاته، التعطيل الثاني هو تعطيل للنصوص عما دلت عليه من الصفات. قال وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، هذا ظنه الذي ظنه ابتداء. فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، يكون قد ارتكب جريمتين، وهي جريمة التمثيل وجريمة التعطيل، مثل أولا وعطل ثانيا، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. ملحدا في أسمائه لأنه عطل الله عز وجل عن كماله الذي أثبت لنفسه، وملحدا في آياته لأنه عطل الآيات عن معانيها الدالة عليها. قال رحمه الله: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. نعم، ثم مثل بمثال وهو ما حصل للاشتباه لهؤلاء من الاشتباه في العلو والاستواء. قال مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على عرشه، دلت على وصفه بالعلو والفوقية، فالعلو صفة ذاتية قائمة بذات الرب، وهي صفة شرعية عقلية دل عليها الشرع والعقل، والاستواء صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية ودل عليها السمع. ولذا قال فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، يعلم بالعقل أنه فوق خلقه وأنه أعلى من خلقه وأنه مباين لخلقه، يعلم بالعقل كما دل على ذلك السمع. وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، مقصود بالسمع النصوص ولا يعرف بالعقل، لأنه صفة فعلية ما يعرف إلا بطريق السمع. ولهذا قسم العلماء الصفات في هذا الاعتبار باعتبار الدليل الدال عليها إلى شرعية عقلية، مثل العلم والقدرة والحكمة، هذه شرعية عقلية تعرف بالعقل وبالسمع، ومنها ما تعرف بطريق السمع مثل الاستواء ومثل الصفات القائمة بذات الله عز وجل الخبرية، كالوجه واليدين والقدمين. قال وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله، يعني لم يأتي في النصوص ما ذهب إليه هؤلاء من أنه ينزه عن هذه المعاني، فيقال أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله، وهذا نفي النقيضين. فتقدم أن نفي النقيضين ممتنع كاجتماعهما، فهؤلاء أرادوا تنزيها عن أن يكون داخل العالم أو خارجه، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ليس هو في العلو ولا يقال أنه داخل العالم، هكذا ظنوا. وقد ذكر أن الأدلة دلت على العلو والفوقية كما دل على ذلك العقل، كما دلت الأدلة على الاستواء، والاستواء كما ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أنه علو خاص الاستواء علو مقيد وهو استواءه على العرش، والعلو علو مطلق، ولهذا استواءه لا يتنافى مع علوه، لأن علو الله عز وجل هو من الصفات الذاتية، وأما الاستواء فهو صفة فعلية. ولهذا لم يشكل على بعض أهل العلم العلو مع النزول، فقالوا هو عال في ذنوبه، وأشكل على بعض المنتسبين للسنة الاستواء والنزول، حتى تكلم من تكلم من أهل العلم في خلوه من العرش، لأن الاستواء علو خاص. ولم يقل أحد من أهل السنة بأنه لا يكون عال في دنوه وفي نزوله، لأن الاستواء صفة فعلية، قالوا هي متعلقة بمشيئته. الصفة الفعلية هي ما يوصف الله عز وجل بها بمشيئته، متى ما اتصف بها بمشيئته فإنه موصوف بها، وقد تنفى عن الله عز وجل، مثل كون الله عز وجل يغفر لفلان ولا يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، يرحم فلانا ولا يرحم الآخر، يرزق هذا ولا يرزق الآخر، هذه صفة فعلية تعلق بمشيئته. لكن الاستواء مع أنه صفة فعلية فإنه لم يرد في النصوص ما ينفي الاستواء بعد استواء الرب عز وجل بعد خلق السماوات والأرض، ولهذا على الصحيح أن نزوله لا يتعارض مع استوائه، كما أن نزوله لا يتعارض مع علوه. نعم. قال رحمه الله: فيظن المتوهم أنه إذا وقف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انحرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. نعم. ثم ذكر كيف أن الشبهة عرضت لهؤلاء، قال: فيظن المتوهم أنه إذا وصف أي الرب عز وجل بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وهو المذكور في قول الله عز وجل: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. لاحظوا تمثيل شيخ الإسلام يمثل بالنص ما جاء في النص من استواء الناس على الفلك وعلى الأنعام. قال: فيظن هذا المتوهم أن استواء الله على عرشه كاستواء الإنسان على ظهور الدواب وعلى الفلك وهي السفن، فيتخيل أن استواء الله كاستواء المخلوق، وأنه إذا سقطت الدابة سقط من كان على ظهرها، أو إذا انخرقت السفينة وغرقت سقط من كان على ظهرها، فيتوهم هذا فيقول: يلزم من هذا أنه لو سقط العرش أو انعدم العرش يلزم من هذا سقوط الرب، وهو منزه عن هذا، فينفي الاستواء. وهذه الشبهة مرجعها إلى التمثيل، فهو لم يتصور ولم يفهم من النص إلا أن استواء الله كاستواء المخلوق على المخلوق، فأورده إلى هذه الشبه وهذه المقدمات الباطنة. ولو استحضر في بداية أمره إلى أن استواء الله ليس كاستواء المخلوق، كما أنه في سائر صفاته ليس كالمخلوقين، وهو كذلك في ذاته ليس كذوات المخلوقين، لعلم أن استواءه ليس كاستواء المخلوق، ولا يلزم منه ما يلزم من استواء المخلوق. فهو يريد أن ينزه الله عز وجل عن هذا المعنى، وهو أنه لو انعدم العرش أو سقط العرش لسقط من عليه، والله منزه عن هذا. نعم الله منزه عن حاجته للعرش، ومنزه عن سقوط الإنسان إذا سقط من تحته أنه يسقط، هذا منزه الله عنه، لكنه أراد أن ينفي هذا المعنى الباطل بما ظن أن المعنى الصحيح أو اللفظ الصحيح الثابت في النص ظن أنه يدل على هذا المعنى الفاسد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام على ما تقدم من أن هؤلاء ظنوا في كلام الله أنه يدل على التمثيل، فهذا من سوء الظن في كلام الله عز وجل. كيف لو أن إنسان لم يدرك هذه المسألة كيف يتصور أن كلام الله عز وجل يدل على التمثيل ويدل على النقص، وأن الله يخبر في 7 مواطن من كتابه عن استوائه على عرشه وأن هذا يدل على النقص؟ فهذا الظن هو الذي حملهم على أن يتأولوا الاستواء. نعم. قال رحمه الله: ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. ثم قال: ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار، يعني ما يدل عليه القعود وما يدل عليه الاستقرار، يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. وهذا الأمر الذي ذكره شيخ الإسلام هو من وجه وليس من كل وجه، أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار. هنا يشير إلى مسألة، أنه إذا كان المقصود هو إثبات الاستواء ونفي القعود والاستقرار، فإذا كان المقصود استواء المخلوق وقعود المخلوق واستقرار المخلوق، فما يقال في القعود والاستقرار يقال في الاستواء، لأنه كل من استقر من المخلوقين أو قعد أو استوى على شيء فهو محتاج إليه. فإذا كان يفهم من الاستواء أنه منزه عن القعود وعن الاستقرار، ويقول لأن القعود والاستقرار لا يتصور في المخلوق إلا أنه يحتاج إلى ما يستقر عليه ويقعد عليه، وكذلك يقال في الاستواء، فلا يتصور في استواء المخلوق أنه يستوي إلا على ما هو محتاج إليه. يقول: وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. فإذا كان يتصور الحاجة في القعود والاستقرار فكذلك هذا متصور في الاستواء، وهو على هذا المعنى يلزمه أن لا يثبت لا استواء ولا قعود ولا استقرار، بخلاف قوله أن استواءه ليس بقعود ولا استقرار، فهذا تفريق. فإذا كان يتصور الحاجة في هذين اللفظين فكذلك يتصور في الاستواء إذا كان المقصود استواء المخلوق. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، إذا كان لا يدخل في مسمى القعود والاستقرار إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، لأنه لا يلزم من الاستواء أن يكون محتاجا إلى ما يستوي عليه، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم، يعني تحكم في أن يفرق بين اللفظين، لأن الاستواء إما أن يقال هو كالاستقرار والقعود في الحاجة لما يستقر عليه وما يقعد عليه وما يستوى عليه، فهذا يلزم منه أن لا يثبت لا استواء ولا قعود ولا استقرار. وإذا كان يتصور في القعود ما يتصور وكذلك الاستقرار ما يتصور في الاستواء، في أنه لا يلزم من أن يكون القاعد أو المستقر على شيء محتاج إليه، فكذلك هذا مثله في الاستواء، فنفي أحد الأمرين وإثبات الآخر هذا تحكم. ثم استدرك حتى لا يتوهم أن يظن أن الاستواء بمعنى القعود والاستقرار، وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. يعني بين الاستواء والاستقرار والقعود فروق، لكن بين هذه الأشياء اشتراك من جهة. إذا كان هذا في حق المخلوق فكل من استقر على شيء أو قعد أو استوى هو محتاج إليه، فهذه من جهة صفة المخلوق بينها اشتراك، لكن بالنظر إلى المعاني الخاصة بين الاستواء والاستقرار والقعود معاني. فالاستواء هو علو وارتفاع، فكل من استوى من على شيء قال استوى عليه، والاستقرار هو خلاف الاضطراب، ولهذا يقال لمن اضطرب ثم ثبت يقال استقر. ولكن الاستقرار لا يلزم منه أن يكون مستويا، يعني لا يلزم أن الإنسان إذا استقر على مكان أن يكون مستويا عليه. مثال ذلك لو أن الإنسان استقر في الأرض في بيت لا يلزم أن يكون مستويا على البيت، وإنما استقراره داخل البيت، ومثل أن يستقر على الأرض ولا يكون في مكان مرتفع من الأرض، لا يكون مستويا على الجبل، إنما هو مستقر في ناحية من الأرض ولا يكون عاليا على الأرض. والقعود هو في مقابل القيام، وهو أن يقعد. وبين الاستقرار والقعود يعني فروق، فقد يكون المستقر مستقرا ولا يلزم أن يكون قاعدا، قد يستقر على قدميه على مكان ولا يلزم أن يكون قاعدا، وكذلك إذا قعد لا يلزم أن يكون مستقرا، مثل من يعني يصعد على ظهر دابة وهي تجنح به ويكاد يسقط في كل مرة، أو على ظهر سفينة يعني تدفعها الأمواج والرياح وتكاد تغرق، فلا يقال أنه مستقر وإن كان قاعدا. وهناك فروق بين هذه المعاني. ومن هنا لما فسر بعض من فسر الاستواء بالاستقرار ضعف بعض أهل العلم تفسير الاستواء بالاستقرار، وقالوا إن معنى الاستواء هو العلو الصعود والارتفاع، فهذه المعاني صحيحة في الاستواء. وأما الاستقرار فإن له معنى آخر. فالمقصود أن هذه الألفاظ بينها استقرار، ومن هنا نحن لا نثبت الاستقرار على عند بعض أهل العلم، إن كان بعض السلف يطلق الاستقرار على معنى العلو. أما القعود فإنه لم يفسر الاستواء بالقعود، لأنه لا يلزم من الاستواء، قد يكون الرجل مستوي على الشيء ولا يلزم أن يكون قاعدا. وقد ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أن القعود قد يكون بمعنى الاستواء، لكنه لما لم يرد في النص فأصبح من الألفاظ المجملة التي لا ينبغي لنا أن ننفي أو نثبت، ولكن نتمسك باللفظ الشرعي الذي هو الاستواء. فإذا استواء الله عز وجل ليس كاستواء المخلوق، ومن هنا لا يلزم يعني أن يخضع إلى هذه الشروط، كأن يقال استواء منزه عن القعود والاستقرار. فإذا كان المقصود هو تصور صفة المخلوق فبالنظر إلى الحاجة فلا فرق بين الاستقرار وبين القعود وبين الاستواء، لأن ما من إنسان يستوي أو يستقر أو يقعد على شيء إلا وهو محتاج إليه، فهو الذي حمله على هذا هو نفي الحاجة. فإذا كان المقصود بالنفي هو نفي الحاجة فهذا يلزمه في الاستواء أيضا، وإذا كان المقصود هو تنزيه الرب عز وجل عن الحاجة فلا يستلزم هذا نفي الاستواء، بل إن استواء الله عز وجل على عرشه مما يليق بجلاله وليس هو كاستواء المخلوق. ثم إنه من ضعف هؤلاء أيضا أنهم لا يتصورون في الاستواء الاستواء الإنسان فقط، وهناك استواء يعني للمخلوقات غير استواء الإنسان، مثل السفينة لما استوت على الزودي ليس استواء السفينة في استواء الإنسان، وكذلك صعود الملائكة واستواءهم وعروجهم ونزولهم ليس كاستواء الإنسان، وكذلك الآن وجود الأشياء بعضها فوق بعض من الصناعات وغيرها ليس وجودها فوق بعض كاستواء الإنسان على الحديد وعلى الخشب. فهناك فوارق بين المخلوقات في معنى الاستواء وفي معنى الاستقرار في معنى القعود. من المخلوقات من يصح أن يوصف بالقعود، وبعض المخلوقات لا يصح أن توصف بالقعود، وإنما يقال مثلا استقر هذا الحجر على ظهر ذلك الجبل ولا يقال قاعد، فهذا مما يدل على الاختلاف من جهة اللغة بين هذه الألفاظ، وكذلك اختلاف المخلوقات فيما يضاف إليها من هذه المعاني، فكيف بالرب عز وجل. قال رحمه الله: وكان هذا الخطأ من خطأ في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. قال: وكان هذا خطأ من خطأه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. هذا هو الظن، ظن أن الاستواء المضاف إلى الله هو من جنس استواء الإنسان على الفلك. قال: وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، أضاف الاستواء إلى نفسه، فهذه الصفة تليق به، لأنه هو خالق العرش، واستواءه عليه يستلزم أن لا يكون محتاجا إلى العرش بالعقل، لأنه كيف يكون الخالق مفتقر للمخلوق. ومن هنا يظهر القياس الفاسد عندما قاس استواء الخالق على مخلوق باستواء مخلوق على مخلوق، فالمخلوق قد يحتاج إلى المخلوق لكن الخالق لا يحتاج إلى المخلوق، فمن هنا ظهر فساد القياس، فالمخلوق يحتاج إلى مخلوق، وأما الخالق فهو لا يحتاج إلى المخلوق. قال: كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، يعني هذه المعاني التي أضافها الله لنفسه كلها تليق به، فالله عز وجل هو الخالق، وأفعال الله عز وجل ليست كأفعال المخلوقين، وقدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق. لم يذكر الله عز وجل استواء مطلقا، كرنا أن المعنى المطلق هو المعنى الذهني الذي يصلح للمخلوق والخالق، لكنه هنا أضاف الاستواء إليه، فلم يذكر الاستواء المطلق المقيد، وإنما ذكر أن هذا الاستواء مضاف إليه، قال: الرحمن على العرش استوى، فإذا أضيف الاستواء إلى المخلوق أصبح مختصا به، والاستواء المضاف إلى الخالق مختصا به، ولا عاما يتناول المخلوق، ولا ذكر الاستواء بلفظ عام وأن المخلوق يستوي مع الله أو أن الله يستوي مع المخلوق، وذكر هذا في لفظ يتناول الخبر عن الخالق والمخلوق، وإنما ذكر أن الاستواء هو خاص به، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر الصفات، كما أنه لم يذكر يعني هذا في سائر الصفات، وأن ما يضاف إليه من العزة وما يضاف إليه من القدرة وما يضاف إليه من العلم هو كما يضاف إلى المخلوق، فهي مختصة به، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. فكما أن ذاته ليست كذوات المخلوقين فكذلك استواءه ليس كاستواء المخلوقين، وهذا من قدرة الله ومن حكمة الله في أنه استوى على العرش من غير حاجة، وأن العرش محمول بقدرة الله، فالمخلوقات كلها قائمة به، وهو القيوم الذي قام بنفسه وقامت به الخلائق، وهذا مما يدل على أن استواءه يخالف استواء المخلوق، لأن المخلوق إذا استوى على شيء فالمستوي محتاج إلى ما يستوي عليه، وأما الرب عز وجل فإنه استوى على العرش والعرش محتاج إلى الرب والرب لا يحتاج إلى العرش، وهذا مما يدفع به التشبيه في أن الله عز وجل لحكمته استوى على العرش من غير حاجة، والعرش محمول بقدرة الرب، وهذا من عظمته. قال رحمه الله: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواءه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وخلقه وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قال: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع، الفرض هو أن يفرض الشيء غير الموجود لكنه على نوعين، فرض غير ممتنع وفرض ممتنع. مثل الفرض الممتنع يقال: لو قدر أن زيد أتى الآن ماذا يعني سنقول له أو ماذا نفعل؟ لو قدر أن السماء سقطت على الأرض هذا غير ممتنع لكنه غير موجود وإنما هو من باب الفرض، هذا يقال في المناظرة. والنوع الآخر هو الممتنع، ولهذا استدرك الشيخ الإسلام ولو قدر على وجه الفرض الممتنع أن هذا لا يحدث أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك، لو قدر على فرض الممتنع هذا يقدر على سبيل الإلزام الخصم، وهو أمر فرضي لم يقع بل إنه ممتنع، لكان استواءه مثل استواء خلقه، لو قدر هذا لكان كذلك، ولكن هذا أمر ممتنع وهو من باب الفرض الممتنع للإلزام. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له كما لم يذكر في علمه، هنا قياس على سائر الصفات، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه. إذا علمنا في جهات كثيرة أنه هو الخالق وأنه غني عن العرش وأن العرش مفتقر إليه وأن الله غير مفتقر إلى العرش، وأن هذا الاستواء يخصه ويليق بذاته العظيمة، ولم يذكر استواء عاما أو مطلقا يدخل فيه المخلوق، فكيف يتوهم أن استواءه كاستواء المخلوق؟ كما أنه يعلم هذا أيضا بالنظر إلى الصفات الأخرى، فإذا ذكر علمه وقدرته ونزوله ولم يذكر أن هذا هو نزول المخلوق فإنما ذكر نزولا يليق به وقدرة تليق به وصفة تليق به، فكيف يتوهم أن ما يثبت للخالق هو كما يثبت للمخلوق. وهذا الآن يدركه الناس في كثير يعني من صفات المخلوقين. الآن المخلوق يغفل إذا كان في مكان عمن يكون في المكان الآخر، والرب عز وجل قائم على كل نفس، يرى كل إنسان ويعلم كلامه ويعلم ما يختلف به صدره، ولا يشغله مخلوق عن مخلوق، ولا يخفى عليه ما في الكون من كبير وصغير. فإذا كان هذا علمه وإحاطته بالأشياء، فكيف يقاس هذا بعلم المخلوق؟ فإذا قيل أن هذا هو علم الله الذي يليق به، يقال هذا أيضا في استواء الله الذي يليق به. فكما أننا نتصور أن له علما يسع المخلوقات، وأنه لا يمكن لمخلوق أن يحصل له هذا العلم، ولا يمكن أن يقارن بعلم الله، فكذلك ينبغي لنا أن نتصور أن استواءه يليق به، وأنه لا يمكن أن استواء المخلوق أن يكون كاستواء الله عز وجل. ولهذا ينزه الله عز وجل عما يقوله الظالمون الجاحدون من التشبيه، وأنه لو أن المخلوقات إذا كانت مستوية فإذا سقط ما استوى عليه سقط المستوي، فهذا لا يلزم، وليس هذا مما يضاف إلى الله، وإنما هذه صفة المخلوق. وأما الرب عز وجل فإن العرش لو سقط وذهبت المخلوقات كلها ولم يبق مخلوق لا في السماء ولا في الأرض، فإن الله عز وجل هو الحي القيوم الذي لا يحتاج إلى خلقه، فلو ذهب الخلق كلهم ما ضر الله عز وجل شيئا. فهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يعتقد في الرب عز وجل، نثبت له استواء كما أخبره عن نفسه، وننزه هذا الاستواء من المعاني الباطلة، لكن دون أن ننفي بعض الألفاظ أو نقيد هذا الاستواء بألفاظ مجملة حتى قد ننفي بعض المعاني الثابتة. ثم بعد ذلك يفسرون الاستواء إذا قيل لهم أن الاستواء لا يكون إلا بمعنى علو، وبعضهم يظن أنه لا بد أن يكون ملاصقا، فيقول لا، الاستواء المقصود به الاستيلاء، فيضطرون إلى التحريف اللفظي من تحريف الاستواء بعد أن عطلوه عن المعنى، أيضا يعطلون اللفظ من تركيبه إلى تركيب آخر، فيقولون أن الاستواء هو الاستيلاء. نعم. قال رحمه الله: هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. نعم، بلا شك أن هذا لا يقع فيه إلا من جهل رب، من جهل الرب عز وجل وما يستحقه من الكمال، بل من جهل دلالة الألفاظ في أن المعنى المطلق إذا قيد بموصوف أو بفاعل فإن المعاني المطلقة تختلف في حقائقها بحسب من تضاف إليه. نعم. قال رحمه الله: فلما قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين؟ نعم، هذه أيضا من إلزام هؤلاء، لأن الله عز وجل قال: والسماء بنيناها بأيد، وقوله هنا بأيد قال المفسرون أي بقوة، لأن اللفظ هنا ليس المقصود به جمع الأيدي، وإنما الأيد هنا من التأييد، كما قال الله عز وجل: وأيدناه بروح القدس، بمعنى قويناه. فقوله السماء بنيناها بأيد أي أن الله عز وجل خلقها بقوته. فلو قال قائل: بناء السماء، بناء الله للسماء كبناء الإنسان لبيت، قال فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل وهو جمع زنبيل، زبل أي جمع زنبيل أي أنه يحتاج إلى زنبيل يضع فيها الطين، ومجارف يجرف بها التراب، وأعوان وضرب لبن وزبل طين بمعنى صب الطين وجعله كالقوالب، هذا ما يحتاج إليه الإنسان في البناء. فهل بناء الله عز وجل للسماء يتصور أنه كبناء الإنسان للبيت؟ هذا لا يقوله عاقل، إنما يعلم كل عربي أن قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد أن هذا بناء من نوع آخر. السماء ليست في مادتها كمادة البيوت التي تبنى من الحجر والطين، وإنما هي مادة أخرى، وبناء الله لها ليس كبناء الإنسان للبيوت، ولهذا ليس البناء كالبناء، وليس الفعل كالفعل، وليس الفاعل كالفاعل. قال رحمه الله: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مستقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مستقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مستقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مستقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وليس وهو ليس بمستلزم في المخلوقات. وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. نعم، هذا رد عليه من وجه آخر، أنه حتى المخلوقات يتصور أن يكون الشيء فوق الشيء من غير أن يكون مفتقرا إلى سافله. لو قال قائل: نحن لا نتصور في العقل في أن يكون هناك فوقية أو استواء إلا أن يكون المستوي مفتقر لمن يستوي عليه أو من يكون تحته، وهذا ليس خاصا بالإنسان بل هو في كل مستوي. وقد ثبت في المخلوقات أن بعضها فوق بعض، ولا يلزم أن يكون ما هو فوق مفتقرا لما تحته. ومثل لهذا بالهواء، فهو فوق الأرض وليس محمولا على الأرض وليس مفتقرا إلى الأرض، وكذلك السحاب هو فوق الأرض وهو ليس مفتقرا لها، بل إنه فوق الأرض وليس مماسا لها. وكذلك الآن الطائرات التي تحلق فوق الأرض وهي فوق الأرض وتحت السماء، وهي ليست معلقة بحبال في السماء، وليست أيضا بمثبتة بقواعد على الأرض، هي فوق الأرض، هذا متصور. أما الإنسان ما يتصور أن يكون إنسان الآن يعني في السماء ويبقى في السماء كما تبقى الطائرة، لأنه لا يمكن أن يبقى. أما هذه الطائرة يعني هدى الله عز وجل الإنسان إلى أن جعل فيها من المحركات ومن الأجنحة التي هي كجناح الطائر لكن فيها محركات تحمل هذه الطائرة الضخمة، كما أن الإنسان كما أن الطائر يحلق بجناحيه ولا يسقط، لكن الإنسان لم يجعل الله عز وجل له جناحين، فإذا استعان ببعض المخلوقات الأخرى وببعض الأمور التي يمكن أن تقله حتى لا يسقط فإنه يمكن أن يبقى. فالمقصود إذا كان هذا متصور في المخلوقات أن يكون الشيء فوق الشيء من غير افتقار ومن غير مماسة ومن غير هذه اللوازم التي ألزموا بها أو استلزموها في صفة الله عز وجل، فمن باب أولى أن يقال أن ما يثبت الله عز وجل من الصفات أنه مما يليق بجلاله، وأنه حتى من جهة العقل فإنه متصور، مع أنه لو لم نتصور هذا في المخلوقات فإنه لا يلزم يعني أن ينفع عن الله عز وجل لكونه لا يوجد في المخلوقات، وذلك أنه ما من غنى في المخلوقات وكمان إلا والخالق أولى به. فإذا كان السحاب وهو مخلوق لا يفتقر إلى الأرض في وجوده، الخالق أولى يعني أن يكون غنيا عن المخلوقات في علوه، فلا يحتاج إلى السماء ولا يحتاج إلى العرش. قال رحمه الله: وكذلك قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. أيضا هناك مثال آخر: إذا توهم المتوهم من قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فمن توهم مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، يعني إذا ظن أن في يقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أنها هنا للظرفية وأنه داخل السماء فهو متوهم. قال: وإن كان هذا يعني تصور، إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، يقتضي أن في هنا للظرفية وأن الشمس والقمر في السماء، وهذا أحد القولين للعلماء في الشمس والقمر، هل هما في السماء أي أنهما داخل السماء، أو أن المقصود به هنا بمعنى العلو أي أنهما في العلو. لكن كلام شيخ الإسلام هنا يدل على أن الشمس والقمر في السماء. قال: فإن الحرف فيه متعلق بما قبله وبعده حسب من يضاف إليه. ففرق بين ما يضاف إلى الله عز وجل وبين ما يضاف إلى غيره، بل حتى في المخلوقات كما قال فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل. فيعلم أن معنى فيه هنا بمعنى على، لكن لو قال: لأدخلنكم في البحر، فإنه يعرف أن فيه هنا بمعنى ظرفية، لأنه لا يمكن أن يكون فيه هنا في جذوع النخل هي كمثل ما تستخدم في البحر. قال: فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. قال رحمه الله: ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان، وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. هنا مثل بأنواع من الأمكنة، مما يدل على أن فيه مثل ما مثلنا بالبحر وجذوع النخل. إذا قال: لأصلبنكم في جذوع النخل أو لألقينكم في البحر، فهنا فيه على حقيقتها، لكنها تختلف بحسب ما يضاف إليها. قال: ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان، إذا قيل فلان في مكان كذا أو في حي في كذا، هناك فرق. قالوا: المكان هو الذي يسع من هو فيه وغيره، فإذا قيل زيد في البيت فلا يلزم أن يكون البيت لا يسع إلا لزيد. وأما إذا قيل زيد في حي في كذا، فالحيز هو المكان الذي لا يقبل أن يكون فيه متسعا لغير ما هو فيه، مثل الكأس، إذا صب الماء وامتلأ الكأس بالماء فيقال إن هذا الكأس حيز لهذا الماء، ولا يبقى في الإناء مكان لسائل آخر. في خلاف لو كان هذا الإناء وضعنا فيه مادة ليست سائلة، مثل وضعنا فيه قطع مثلا من التمر، يعني بعض القطع من الحلوى أو بعض أنواع من التمور، وضعنا فيه بعض المواد غير السائلة، فلا يقال أن هذا الكأس هو حيز لذلك الشيء، وإنما هو مكان له لأنه يبقى فيه مجال لغيره. فهذا هو الفرق بين الحيز. الفرق بين أن يقال كون الشيء في المكان وبين كونه في الحيز. وكون العرض في الجسم، كون العرض في الجسم، العرض هو يطرق عند المتكلمين على الصفات، وعند أهل اللغة على ما يعرض للإنسان ولغيره، مثل ما يعرض للإنسان من المرض وقال عرض له عارض، أو حتى الصفة التي تقوم به، مثل صفة الرحمة، صفة المحبة، فإنها قد تقوم به وقد تنتفي عنه في بعض الأوقات، ومثل صفة العطش، فهي صفة قائمة بالإنسان، لكن مجرد أن يشرب الماء زال ذلك العرض، فالعطش هو قائم بالإنسان، ولكن وجود العطش ليس كوجود يعني الشيء في الشيء. وكون الوجه في المرآة، كذلك الإنسان إذا نظر إلى المرآة ورأى وجهه فيها فيقال وجهه في المرآة، فهل الوجه داخل هذه الزجاجة أم أنه انعكس فرؤية الصورة؟ وكذلك الآن نقول رأيت فلان في التليفاز أو في الصور الفوتوغرافية، فهذا وجود في هذه الصورة وليس هو كوجودها في المرآة. وكون الكلام في الورق، كون الكلام في الورق كما قال الله عز وجل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدونه، يجدون النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجدون الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته في التوراة والإنجيل؟ يجدون اسمه مكتوبا في التوراة والإنجيل. فهذه أنواع الوجود وهي كثيرة، في أن كل شيء له وجود يتعلق به. فكذلك إذا قيل إن الله في السماء، لا يلزم أن يكون قولنا إن الله في السماء مثل قولنا إن الشمس والقمر في السماء، ومثل ما تكون الملائكة في السماء، الملائكة لها وجود في السماء، والقمر له وجود في السماء، والرب في السماء، لكن أيضا هناك تفسير للسماء كما سيأتي يختلف بحسب السياق. نعم. قال رحمه الله فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. كذلك إذا قال قائل العرش في السماء أم في الأرض، وكذلك إذا قيل الجنة في السماء أم في الأرض، قيل في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، لأن السماء يطرق، السماء تطرق على العلو، تطرق على العلو، فإذا قيل العرش في السماء قال نعم، لكنه لا يلزم، لهذا جاء في النص أن العرش فوق السماء ومع هذا هو في السماء، لكن المقصود بالسماء هنا العلو كما يقال سماء بمعنى ارتفع. نعم. قال رحمه الله وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوثق الجنة وسقفها عرش الرحمن، فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، قال تعالى فلينزل بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ثم ذكر في الحديث الصحيح أن العرش، أن الجنة في السماء، وأن سقفها عرش الرحمن، قال فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، يقصد بالأفلاك هنا السماوات، فسقف الجنة هو العرش وهو فوق الأفلاك، فعلى هذا يقال أن الجنة في السماء، إذا كان العرش فوق السماء فإن سقفها هو العرش والعرش هو فوق السماء، قال مع أن الجنة في السماء، يعني أن بعض الجنة قد يكون في السماء ويمتد يعني سقفها إلى أن يكون سقف الجنة هو العرش، ثم قال والسماء يراد بها العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، السماء يراد به العلو سواء كان تحت الأفلاك أي تحت السماوات أو فوقها، مثالنا الآن في الأرض كل ما كان فوقا نقول هو السماء، بل ذكر الرافض أنه كل السماء ذكرت فهي أرض بالنسبة لما فوقها إلا السماوات السبع فهي ليست أرض لغيرها. فكل ما يقال الآن أنه سماء هو أرض باعتبار ما قبله، وهذا موجود الآن في واقعنا في الأدوار في المباني، فإن سقف البيت هو سماء بالنسبة للبيت، ولكن بالنسبة للذي يسكن فوق ذلك الدور فإن ذلك السقف هو أرضا له. ولهذا ما يقول صاحب الدور الثاني أني فرشت السقف، لو فرشت الأرض التي يمشي عليها يقول فرشت الأرض، وما يقول أني فرشت السقف، بينما الذي يسكن في الدور الأسفل يقول أني مثلا عملت كذا في السماء أو في السقف، لأنه يطلق على السقف أنه سماء كما سيأتي. فالمقصود أن السماء يطلق على العلو سواء كان فوق الأفلاك فوق السماء وهو العرش وما بعده أو تحت السماء. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. السماء هنا أطلقت مرة على السقف في الآية الأولى فليمدد بسبب إلى السماء، قال ابن عباس وغيرهم من المفسرين فليمدد بسبب إلى السماء، قال السماء هنا سماء بيته، قال بعضهم هو سقف البيت، والسبب الذي يدلي به قيل هو حبل، قال ثم ليقطع قيل ليخلق نفسه، أي بأن يجعل حبلا في سقف بيته في سقف بيته ثم يخلق نفسه. فأطلقت السماء هنا على سقف البيت. وفي الآية الأخرى وأنزلنا من السماء ماء طهورا أطلق السماء هنا على السحاب لأنه في العلو، وهو الذي أنزل الله عز وجل منه الماء الطهور. فالمقصود أن السماء تطرق على كل ما علا، وهذه كلها تحت الأفلاك، وكذلك ما هو فوق الأفلاك كالعرش وهو سماء أيضا. قال رحمه الله ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. نعم، هذا الذي يفهمه المسلمون وهو الذي دلت عليه النصوص، لأن قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء مفسر بقوله الرحمن على العرش استوى، فهو مستوى على العرش وهو في السماء. ليس المقصود بالسماء المبنية أو السماء التي هي الأفلاك، لأن فيه هنا بمعنى على، وأما إذا قيل السماء هي العلو فهو في السماء بمعنى أنه في العلو. قال رحمه الله وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. نعم، يقصد مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة أي السماوات وحلوله فيها، يعني لم تعتقد أن السماوات هي محيطة بالله وأنها أحاطت به وأنه قد حل فيها، وإنما أرادت العلو. قال رحمه الله وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. نعم، هذا أيضا قال إذا قيل أن العلو يتناول ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كله هو السماء، لأن السماء تطرق على العلو، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط بالله، كمن يتوهم إذا قيل أنه في السماء أن يكون هناك ظرف، سواء قيل أنه السماوات أو ظرف آخر، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، لأن أقصى العالم هو العرش، وليس فوق العرش إلا الرب عز وجل، ولهذا هو محيط بالمخلوقات وليست هي محيطة به، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. حتى العرش مع أنه مخلوق لو قيل إنه في السماء فلا يلزم أن يكون في ظرف وفي مخلوق آخر وأن العرش قد دخل فيه، لأن هذا متصور في كل شيء يقال أنه في العلو لا يلزم أن يكون هناك ظرف مظروف، وإنما المقصود أن السماء هنا بمعنى العلو. قال رحمه الله: وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض، وكما قال: فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. نعم، إذا فسر في السماء لأنها السماء المبنية، قال المراد بها الأفلاك، الأفلاك هي السماوات المبنية، بعض العلماء يقول السماء المبنية أو السماء المكانية أو الأفلاك، كان المراد أنه عليها. ومن هنا من اعتقد أن السماء هنا السماء المبنية يجب عليه أن يفسر فيه هنا بمعنى على، وأما إذا اعتقد أن السماء بمعنى العلو فلا بأس أن يقول أن فيه هنا يعني ظرفية أي أنه في العلو. قال: وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، هذا له شواهد، كما قال الله عز وجل مخبرا عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرب عز وجل يضع قدمه فيها في النار، في رواية عليها، دل على أن في بمعنى على، وكما قال: فسيحوا في الأرض، ليس المقصود أنهم يدخلوا في الأرض وإنما يسيرون على الأرض، فسيروا في الأرض، فسيحوا في الأرض بمعنى انتشروا في الأرض وامشوا فيها، وليس المقصود يدخلوا فيها. ويقال فلان في الجبل، وليس المقصود أنه في داخل الجبل وإنما على الجبل، وفلان في السطح. قال: وإن كان على أعلى شيء فيه، يعني على السطح بمعنى أنه في أعلى مكان في السطح، وليس المقصود أنه السطح كالظرف هو داخل فيه. فهذا موجود في استعمال الناس أن يقال في كذا والمقصود بهذا على، ومن هنا انتفى المحذور الباطل لمن اعتقد أن الله عز وجل يعني في السماء، فإذا كان يعتقد أن السماء هي السماء المبنية فيلزمه أن تكون فيه بمعنى على، وإذا كان يعتقد أن السماء هو بمعنى العلو فإنه لا يمنع أن يقال أن الله في السماء، بل لا يمنع أن يقال أن العرش في السماء وهو مخلوق، فكيف بالخالق؟ نتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأنبه الأخوة إلى أن سنتوقف في هذا الدرس، أرجو من الأخوة الذين انصرفوا قبل انصرافهم أن يتنبهوا إلى أن سنتوقف إن شاء الله يعني في هذا الدرس، نظرا لانشغالي بعمل في التوعية اليومي، وكذلك هناك درس سيكون إن شاء الله في المسجد النبوي بعد صلاة العشاء في مقر الدرس الدائم في كل سنة، فأرجو من الأخوة الحرص على الحضور للدرس اليومي، وأن هذا الدرس وكذلك درس رياض الصالحين سنتوقف يعني عن الدرسين، وكذلك أيضا انشغال بعض الأخوة مع الزوار إلى يعني بداية شهر محرم، ويكون درسنا إن شاء الله في أول أربعاء من شهر محرم، وأرجو أن يسجل الموعد حتى لا يحصل اضطراب ويحصل بعد ذلك شك، لأنه ليس هناك إعلان. في أول أربعاء من شهر محرم إن شاء الله نستأنس درسنا في التدمرية إن شاء الله. من يوم السبت درس المسجد النبوي سيكون إن شاء الله من يوم السبت بعد صلاة العشاء، من يوم السبت إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: نريد توضيح الفرق بين المحذور الثاني والمحذور الثالث. نعم، المقصود الأول أن هذا تعطيل للنصوص، تعطيل للنصوص، قال أنه إذا جعل هذا هو مفهومها عطله، عطل بقية النصوص، أي بقية النصوص معطلة. والثالث هو تعطيل الله عز وجل عن صفاته، فالأول متعلق بتعطيل النصوص، والثالث متعلق بتعطيل الرب عن صفاته عز وجل. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.